الراديو 90-90 هواها مصر. You're going to die. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا بدأنا القصة بتاعتنا، والقصة زي ما قلنا بعنوان الكفيف. أنا اللي كتبتها المرة دي، محسوبكم أحمد يونس. شرط القصة علشان اللي لسه فتح الراديو أو اللي هيسمعها من على يوتيوب كمان شوية أو هيتابعها بأي شكل، القصة لازم تسمعها وانت مغمض عينيك تماما، وبيفضل ان انت تربط عينيك بأي حاجة علشان تعيش تفاصيل القصة بمنتهى الوضوح. وتربط عينيك ليه؟ علشان ما تحاولش تفتح عينك بأي طريقة تختلس أي نظرة. الهدف من ربط العينين مش مجرد ان انت تتعايش تفاصيل القصة، لا، في حاجات تانية مش هتعرف يعني تندمج في تفاصيل القصة غير وانت بالفعل رابط عينيك. فأتمنى كل اللي سمعنا يربط عينيه للوقت اللي جاي، ونام يعني استرخي كده خالص والبس السماعات بتاعتك. الناس اللي سايقه على الطريق الكلام ده طبعا مش ليكوا خالص، الكلام ده للناس اللي في البيت بس. دايما محب أقول ان قصص الرعب هي نوع من الأدب، الروايات هي ليست مثار شعوذة أو مثار حروب نفسية زي ما البعض بيقول. الموضوع كله هي قصص زيها زي أفلام الرعب، اللي بيحبها يتابعها واللي ما بيحبهاش أكيد الراديو موجود، يقدر يقفل الراديو لحد ما نخلص ويرجع يكمل تاني، ويشرفنا عودته في أي وقت زيه زي متابع أو مشاهد أفلام الرعب. المجهول. المجهول هو وحش يمكن أن يقضي علينا في أول جولة. خوفك من شيء ما تعرفوش محدش يقدر يتحمله، خوفك من شيء ما شفتوش قبل كده ما تقدرش تتوقع درجة خطورته، لكن خوفك من شيء أنت مش شايفه ولا عمرك هتشوفه هو الخوف اللي ما ينفعش يتوصف ولا حتى ينفع أنت لو جربته تستوعبه. علشان كده أنا بطلب من كل واحد سامع دلوقتي يجيب أي حاجة، رباط، سكارف، أي حاجة، ويربط عينيه الاتنين ويتحمل معايا المدة اللي جاية. القصة مش طويلة، مدة عرضها مش طويلة، فهتتعب معايا شوية دول من فضلك علشان تستوعب كل التفاصيل اللي هنحكيها. لعل وعسى نقدر نحس بناس غيرنا كتير ممكن يكونوا ما بيكلمونش علشان فقدوا الأمل فينا. بس خلينا، طالما اتفقنا انك هتسمع وقررت انك تسمع يبقى لازم تنفذ الشرط. ما نفذتوش من باب العند او المؤوحة ما ترجعش بعد كده تقول انا مش فاهم حاجة من اللي بيتقال. تربط عينيك مش مجرد انك تغمضها، لا، هتحاول تختلس او تسرق نظر او اتنين. اربط عينيك. واسمح لي اقولك، لو ما نفذتش الشرط ده يبقى مش من حقك تسمع، ومش من حقك حتى تسأل حاجة أو تسأل عن أي تفصيلة هتحصل بعد كده البطل القصة. من أنا؟ أنا شمس عبد الرحمن، ابتلاني الله بفقد البصر وأنا راضي الحمد لله. وأنا عارف أنك بتسمعني وبتسمع قصتي ورابط عينيك الاتنين، ومن فضلك تخيل معايا الكلمات اللي هقولها لك دلوقتي كلمة كلمة. أحمر، قطة، وردة بلدي. تمام، تخيلت؟ سهل جدا بالنسبة لك انك تتخيلهم. طيب، انا كنت طفل صغير وبسمع الحاجات دي ومعرفش الحاجات دي تطلع ايه نهائي. دلوقتي الوضع اختلف، لكن اعتمدت على نفسي في تكوين صورة من وصفكم للحاجات دي ومن اللمس. في حاجات تانية فشلت ان انا اكون صورة ليها، صورة ذهنية تحديدا، فقررت انسحب من اني اتعب نفسي وافكر فيها اكتر من كده عشان ما اتعبش. ربما ارجع بعدين احاول اكون الصورة الذهنية مرة تانية، وربما لا. بكلمك عن طفل موضوع تكوين الصورة الذهنية ده عنده مش بالسهولة اللي انت ممكن تتوقع. انا وغيري همنا كتير قوي نحس ولو لمرة انك مدرك ظروف ناس تانية في الدنيا غيرك عايشين معاك وانت عايش معاهم بجسمك بس. ما طلبتش منك تتعاطف، طلبت منك تحس. انا الطفل اللي على طول بيلعب دور القطة العامية من غير معاناة، انا الطفل اللي على طول بيلعب استغماية من غير ما يحتاج حد يقول له خلاويص ما اصلها ما بتجيش. انا الطفل اللي زمايله في الفصل معظمهم بيحبوا يشتغلوه، يعدوا ايديهم قدامه زي مسرحية وجهة نظر ويقولوا له دول كام. انا لسه حاطط الرباط على عينيك صح؟ اتمنى. اعتقد انك بدأت نوعا ما تحس باللي انا فيه، يا ريت. طب خليني اخدك من ايدك ونروح لمشهد تاني خالص. بابا داخل بيقول لماما وانا في تانية ثانوي، خلاص يا هالة النقل اتقبل وهنرجع زفتة تاني وهنسيب القاهرة بدوشتها. بالمناسبة والدي ووالدتي واخواتي الاثنين الاصغر مني مبصرين، والعيلة اصولها من زفتة، وكلمة هنرجع علشان بس تكون في الصورة، انا اتولدت لقيتني هنا في القاهرة. يعني هنرجع دي بالنسبة لبابا لكن بالنسبة لي دي غربة، يعني هروح مش هلاقي حد اعرفه. وده فعلا اللي حصل، ما اعترضناش لان بابا كان حلمه من زمان انه يعود للوطن الام، جمهورية زفتة زي ما كان بيسميها. بابا اجر بيت اللي عرفناه بعد في الوقت ده من دورين، ايقنت من كلام اخواتي انه فخم جدا، ولكن لما دخلناه الريحة غريبة. غريبة، ريحة ممزوجة من خشب وزيوت وعطور قديمة مخلوط من الحاجات دي. بدأنا رحلة التنظيف، كل واحد فينا بيعمل اللي يقدر عليه، وأنا ملقى عليا مهام ما تفرقش عن إخواتي، وده بيسعدني جدا إن في البيت مدركين إن أنا ما قلش عنهم بأي حاجة. أنهينا العمل في البيت اللي تقريبا شبه حفظت كل ركن فيه بعد يومين. تعبنا، أخدت أوضة لوحدي بما إني الكبير، ودخلتها وبدأت أتعرف عليها عن قرب، ونمت. نمت بعد تعب اليومين دول في الشغل، علشان من المفروض من الصبح بابا هيبدأ شغله، كلنا لازم نشجعه على الشغل في المكان الجديد. أيام لسه ما بدأتش دراسة وكل حاجة، بس لازم أصحى علشان أشجع والدي. المهم في عز نومي بدأت أشم ريحة بتتسرب لمناخيري. طب مغمض عينيك صح؟ ريحة بخور نفاذة قوي. ومع الريحة بدأت أحس إن في حرارة بتمر قدام وشي، جاية من ناحية اليمين للشمال، والموضوع تكرر، وكأن في حد بيلف بمبخرة فيها بخور قدام وشي رايح جاي. ده اللي سرابت القماش على عينيك صح؟ فضل الموضوع يتكرر، وحس بالصهد والحرارة رايحة جاية، لحد ما بسرعة قمت مادت ايدي قدامي. فاللي حصل ان انا مسكت خصلة شعر. ايوة، خصلة شعر. بدأت أزعق، مين هنا في الأوضة؟ انت مين علشان خصلة الشعر الطويلة؟ يمكن بدأت أحسس على السرير، ونزلت من على السرير، وقفت وتحركت يمين وشمال. أحب أقول لكم أن خصلة الشعر اللي أنا مسكتها زي ما يكون خصلة شعر وقعت في إيدي أو اتقطعت، مش مرتبطة بجسم حد يعني. لكني وانا ماشي خبطت في حاجة قدامي وقعتني، ووقعت خصلة الشعر من ايدي. بدأت احاول اقف، وانا بقف وبحط رجلي بدأت اتحسس حاجة قدامي واقفة، حاجة صلبة، تحديدا تمثال. ووصلت لوجه التمثال ده، ملامح صارخة، بق مفتوح على الاخر، عيون جاحظة تماما، ملامح عبارة عن الفزع في أقصى صوره. لكن التمثال ده كان ليه شعر، وكأنها عروسة زي العرايس اللي بتجيبوها للأطفال وشعرها بيبقى قريب من الشعر الحقيقي، نفس ملمس خصلة الشعر اللي أنا كنت ماسكها من شوية. بدأت أتحسس التمثال ده وأنزل بإيدي على دراعه، بس وأنا نازل على الدراع وبحط إيدي ما كانش الدراع صلب زي باقي التمثال، مش تمثال هو. وخصوصا لما وصلت لكف الإيد اللي اتحرك وقبض على رقبتي. بدأت أسمع صوت أنفاس سريعة بعد الصرخة دي وأصوات مرعبة، وأنا صرخت مع الصرخة دي في نفس الوقت. يمكن الصرخة دي اللي أنقذتني. سمعت صوت باب الأوضة الأول حد بيخبط عليه، وسمعت باب الأوضة بيتفتح وصوت أمي بتقول شمس ابني شمس. الأرض ما شلتنيش أكتر من كده، وقعت من طولي على الأرض. بابا دخل وشالني وبدأ يسألني إيه اللي جرى. سمع صوته ولكني غايب برضو بشكل جزئي كده عن الوعي. بدأت أفوق وبدأت أقول لهم في تماثيل في الأوضة، في حاجة واقفة، في حد واقف في الأوضة. كلهم قالوا مفيش حاجة يا ابني، ازاي مفيش حاجة. حكيت اللي حصل واللي ما كانش ليه عندهم اي تفسير غير انت تعبان من المشوار والشغل، تغيير المكان، كلت ونمت على طول. اسطوانة مبررات فتحت في وشي، فقررت ان انا اتخرس واسكت احسن. ومشي وسابوني. وسمعت صوت أختي نور الصغيرة اللي في ابتدائي، في أوائل ابتدائي، جاي بتقولي شمس هو إيه ده؟ قلت لها هو إيه؟ فمدت إيدي وحطت لي في إيدي خصلة الشعر. قلت لها لقيتيها فين؟ قالت لي كانت تحت السرير بتاعك. لمستها بإيدي، أيوة هي نفس الخصلة. قلت لها طب قولي لي شكلها ايه؟ قالت لي هو شعر ناعم وفي كذا شعره واضحين قوي لونهم ابيض. مسكت الخصلات وحطيتها تحت المخده بتاعت السرير. كانت الساعه وقتها اللي عرفت انها كانت 3 بالليل. بحب اسمع انا المزيكا، فشغلت البرنامج الموسيقي على الموسيقى الخفيفه اللي بحب اسمعها ونمت. ومر الوقت، واول ما صحيت لا اراديا لقيتني بحط ايدي تحت المخده وبدور على الخصله ولقيتها. كانت الساعة 11 صباحا ونزلت، وماما كانت بترتب البيت واخواتي بيلعبوا. كنت نازل على السلم وعمال افكر في اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ليه انا ما عملتش حاجة تخليني اشوف كوابيس زي ما هما بيقولوا؟ لا ارهاق مبالغ فيه ولا اكل ولا مهم، ان انا نازل على السلم. ما تنساش واتسابني، ما تنساش واتسابني، ما تنساش شو اتسابني. بدأت اتلفت حواليا كأني هدور او هشوف مين اللي حواليا. تقول لسه رابطين عينيكو، انا مش شايف، انا سامع بس. اتجمدت مكاني ولقيت ماما بتقولي مالك يا ابني، اجي ساعدك تنزل، انت دايخ ولا حاجه؟ كملت نزول ونزلت وفطرت، ومر اليوم وانا دماغي كلها اسئله ومش لاقي لها اجابات. طلعت علشان انام ودخلت اوضتي وقفلت الباب وحبيت اغير هدومي، وفتحت الدولاب علشان اطلع منه اي بيجامه او حاجه. مديت ايدي اجيب الهدوم، ايدي جت على جسم بارد، جسم متلج، تحديدا هو وش، هو الوش بتاع التمثال تاني. هو اي نعم متلج وبارد، لكنه مش صلب ومش مخشب زي وجوه التماثيل. وش فيه حياة وكل حاجة، لكنه بارد متلج. ايدي جات على العينين بتاعت الوش ده. اول ما صوابعي جات عليها فتحت. مجرد حركة العين تحت صوابعي وانا مش شايف اي حاجة برضو خلت قشعريرة مفزعة تهز جسمي كله. رحت للعين التانية بنفس صوابعي لقيتها مفتحة هي كمان، ولكن بدون اي حياة، بدون اي روح، تمثال او خلينا نقول جثمان بارد ما فيهوش اي روح. من كتر الموقف اللي انا فيه اختل توازني، فسندت على بايدي على الدولاب ورجعت تاني للوش، لكني ما لقيتوش. الجثمان كله بالكامل اختفى. قفلت الدولاب ورحت قعدت على السرير، نمت على جنب الشمال، وعاصفة من التفكير بتجتاح كل جسمي، مش مخي بس، كل جوارحي. حسيت بهزة خفيفة شوية في السرير، وبدأت أسمع صوت غريب. حسيت ببرد شديد حواليا، مديت ايدي بسرعة وبشد الغطا، فضلت اتحسس الغطا بحثا عليه مش لاقيه، مع ان انا عارف انه موجود هنا وانا اللي حطه بايدي على فكرة. صوت في حاجات بتحصل حواليا في الأوضة وناس بتتكلم. وانا برجع تاني علشان انام بنفس النومة بعد ما لقيتش الغطا، ايدي بتتحرك، لمست طرف الغطا. طرف الغطا مفروض ورايا، معرفش اتفرد ورايا امتى، انا ما كنتش نايم ومتغطي، انا عارف يمكن نسيت. شديت واتغطيت بيه، ولكن بمنتهى الهدوء بدأ يتشد ويتسحب من عليا. ونفس الخبط تاني. قولي أرجوك إنك لسه رابط عينيك وحاسس باللي أنا بحكيه. أنا بفكرك إن أنا كفيف، وكل اللي بيحصل ده أنا مش شايفه. أنا بحكي لك اللي أنا حسيته. والغطا كله اتسحب من عليا. كانت المحاولة اللي بعد كده هي محاولة ان انا اتقلب وابقى في مواجهة اللي ورايا، اللي كان متغطي ورايا. انا مش هكذب على نفسي واضحك على نفسي واعمل نفسي مش واخد بالي. كنت زي المشلول، جسمي كله رافض يتحرك، لكني نجحت في ده واتقلبت. طبعا مش هفزعك واقولك شفت ايه، لان انت كمان مش شايف زيك زيي. انا مش شايف حاجة. لو انا مبصر مش كان زماني شفت كل اللي قدامي. اتقلبت على جنب اليمين والموضوع ما اختلفش كتير. كل اللي بيحصل ان انا عمال اترعش من البرد والخوف، والسرير حاسه بيتهز بسببي او لسبب اخر. وسائلي او طرقي ان انا خاطب المجهول اللي قدامي او اعرف ايه اللي قدامي هي نفس الوسائل، بما انك رابط عينيك دلوقتي. الشم السمع، اللمس. مديت ايدي قدامي، لكن حاجة زي شحنة كهربا خبطت في ايدي، ومنها الباقي جسمي كله افقدتني الوعي في لمحة. فوقت لقيتني على سريري ومحدش اصلا لحس بيا ولا جه. جبت الموبايل بتاعي الناطق وعرفت منه ان الساعة كانت 3 بالليل برضو. دورت على خصلة الشعر اول حاجة ملقتهاش. دورت بايدي على الغطا، لقيت الغطا بتاعي متطبق وموجود في مكانه العادي. شديته وغطيت، لكن المرة دي الغطا اتشد بمنتهى السرعة. أنا نايم على ظهري على السرير ومش شايف حاجة، لكني سامع. سامع الصرخات دي، سامع الصرخات دي حواليا، وتكاد تكون وداني مش قادرة تتحملها. فضلت حطيت وداني ايدي على وداني وفضلت أزعق خلاص كفاية كفاية واصرخ، لحد ما أخيرا حد حس بيا ودخلوا الأوضة. ده اللي هم والدي ووالدتي على فكرة. بدأت ماما ترجو بابا تقول له أرجوك شوف حل، الواد هيضيع مننا، حتى لو بيتهيأله زي ما انت قلت نشوف حل. بيتهيألي وخرجوا كالعادة، ولقيت نور أختي جاية بتقول لي شمس أنا حلمت بواحدة بتخوف قوي وبتقول لي قولي الشمس ما يسيبنيش وضربتني قوي. الساعة كانت وصلت تقريبا لخمسة الفجر. نمت وانا مطمن ان النهار زي ما بيقولوا ما بيحصلش فيه اي حاجة تخوف، ده النهار بتاعكو انتو. لكن انا اصلا النهار عندي ما يفرقش عن الضلمة بتاعتكو كتير، وواضح ان النقطة دي عجبت ناس تانية او اشياء تانية. لأن مجرد ما عيني راحت في النوم حسيت بإيدين بتمسك في رجلي الاتنين. ما تنسيش قدامي شمس، مش هسيبك، خلصني خلصني ونفسي، انت الوحيد اللي شافني. خلص جسدي من محبسه، خلص جسدي من محبسه. كان صوت واحدة عادية جدا، لا هي عفريتة ولا هي مرعبة، واحدة بتترجاني ان انا اخلصها معرفش يعني ايه من محبسه ده. قمت قعدت، لكن اول ما قعدت دماغي خبطت في حاجة قدامي، حاجة خشب لدرجة انا سمعت صوت الخبطة. حاولت اتحرك لقيتني محشور في مكان مش عارف اتحرك منه. جيت اقوم اتكعبلت وقعدت تاني مكاني. بدأت اتحسس اللي حواليا يمين وشمال، حيطان خشب لكن فيها حاجة زي ستاير من القماش بأطوال وملمس مختلف، بس ده مش نعش ولا تابوت. التوابيت ما اقدرش اقعد واقف فيها. ايه ده؟ ده دولاب، ده دولاب هدومي. بدأت ادور بايديا على الباب. انت مغمض عليك صح؟ على باب الدولاب علشان اخرج منه، وفعلا وصلت له لكني بدأت ازق ما بيتفتحش. ما تنساش وانت بتسمعني ان انا كفيف، يعني كل اللي بيحصل ده انا في ضلمة تامة، وانك على العهد زي ما اتفقنا مغمض عينيك او رابطها علشان تحس باللي انا حسيته. فضلت ازق الباب بايديا كتير مفيش فايدة. سندت على ايديا وحاولت اقف وانا محني جوه الدولاب، لكني حسيت في اللحظة دي ان في جسم جنبي. حسيت بأنفاسه، حسيت بحرارته، حسيت بحركة خفيفة. مديت ايدي بسرعة ومع اول مادة لإيدي خبطت في وش تاني. نفس الوش نفس الملامح، لكنها المرة دي مش تمثال ومش جثة متلجة، دي ملامح دافية جدا فيها الروح. الوش نفسه حسيت وانا ايدي عليه انه بيتحرك. ايوه بيتحرك، ايوه انا قدام جثة او قدام واحدة على قيد الحياة واقفة جنبي. الصرخة اللي فاتت دي كانت صرخة امي لاني اتحدفت من جوه الدولاب، اتكسر الباب ولا معرفش ايه اللي حصل وترميت في الاوضة. امي اللي دخلت تطمن عليا وزي ما حكت لي بعدين انها دخلت ما لقيتنيش، لكنها لقت خصلة شعر غريبة كده على السرير، فبدأت تدور عليا يمين وشمال. سمعت صوت حد بيتخنق جوه الدولاب، لسه هتروح ناحية الدولاب لقيت حاجة زي الانفجار جوه الدولاب وانا بطير وبترمي تحت رجليها برا في الأوضة. اقتنعت امي اخيرا بوجود كارثة في البيت محدش عايشها غيري، وجابت بابا من الشغل وبدأوا يسمعوا مني القصة تاني، ولكن المرة دي منتهى الانصات، لعل وعسى يلاقوا حل للمأساة اللي ابنهم عايش فيها. المرة دي ظهر دور مين بقى؟ ظهر دور زميلة والدي في الشغل، اسمها مدام فايزة، انا فاكر اسمها كويس. قالت لماما ما قدامكيش غير العلامة مقبل الدكروري. قالت لها وده ايه؟ قالت لها ده ايه ده، انت تتسألي عليه؟ انت ما سمعتيش عن البيوت اللي بتتحرق في زفتة؟ ده راجل اصلا مش مخاوي ولا الكلام ده، ده راجل مطلع، وياما بيوت كانت بتتحرق من غير سبب وانقذها. انت ما بتشوفيش برامج ولا ايه يا استاذ؟ سمع انا الحوار اللي بيدور وسمع اسم العلامة مقبل الدكروري ده كتير، اللي انقذ بيوت زفتة من الهلاك. خدتني امي من ايدي، ما كدبناش خبر، وتاني يوم كنا في العنوان المحدد للعلامة، واللي عرفت بعد واحنا داخلين قالت لي ده كاتب انه معالج بالطاقة. امي مش فاهمة ده يعني ايه، لكن انا فاهم وياما سمعت وقريت عن الموضوع العلاج بالطاقة ده. وصلنا وبدأت اسأل امي هو المكان اللي احنا فيه زي اللي بيجي في الافلام يعني بخور بقى وقعدة بقى وناس تخلق؟ قالت لي كلام صدمني، قالت لي يا ابني احنا في مكتب فاخر جدا. استنينا شوية وبعد كده والدتي كالعادة في اي مكان في ده بيحصل دفعت فلوس، وقعدنا في المكتب الفاخر اللي بتقول عليه، وسمعت صوت باب داخلي غير الباب اللي كنا داخلين منه بيتفتح، ولقيت ماما بتقولي سلم يا شمس، سلم على الاستاذ. الاستاذ مديت ايدي وسلمت، وبدأ هذا الرجل العلامة مقبل الدكروري اسمه ده الغريب يتكلم. قال لي التواصل مع عالم الجن مش شرط يكون بالآيات من القرآن والإنجيل والتعويذ والطلاسم بس، بنلجأ لها، لكن في موضوع مرتبط بالطاقة وهالات الطاقة اللي الجن بيخترقها علشان يقدر يتواصل معاك ومعايا. قال شوية كلام كده في الأول فهمت منه حاجات، لكن بعد كده تهت، وكلام حسيته كبير عليا قوي ودخت، فقطعته وقلت له هو حضرتك مش ناوي تسمع انا مشكلتي ايه؟ يعني انت بتحكي لي عن اللي انت بتعمله، انا مش تعرف انا عندي ايه؟ قال لي عارف المشكله كلها، بس ما يمنعش انك لو عايز تحكي احكي. بدات احكي وكان الرد صادم. شمس بكره الفجر هتيجي ومعاك شنطه هدومك، هتقعد معايا ممكن يوم ممكن اتنين، اقصى حاجه هتقعدها معايا يومين. ماما قالت له يقعد معاك بصفه ايه يعني؟ قال لها يتعالج، مش انت جايباه عندي علشان يتعالج؟ مش وصوك، مش هما اللي وصوكي بيا او حكولك عني قالوا لك ان انا هعالج ابنك؟ يبقى تنفذي المطلوب. قالت لي طب ممكن والده يبقى معاه؟ قال لها ما ينفعش حد يجي غيره لوحده. خليت ماما بتتكلم في الاعتراض، قلت لها ماما انا موافق. وروحت، وبابا اول ما قعدنا بدأ يتكلم، قال لي طالما انت موافق خلاص انا هدفع كل اللي ورايا واللي قدامي يا ابني، لو في حاجة فعلا ينفع تتعمل هنعملها، ولو عايزني اجي معاك هاجي غصب عنه وهدخل. قلت له يا بابا هيحصل لي ايه يعني؟ ما انتوا عارفين المكان، هيسرق ايه؟ هيسرق عناية يعني؟ وبدأت اجهز الشنطة بتاعتي، وعلى الساعة 12 دخلت انام شوية من التعب ونمت، مش هكذب نمت. صحيت على الصوت ده، ناس بتصرخ وصوت نار في البيت كله وحرارة بتحيط بيا من كل مكان وانا مش عارف اعمل ايه. بدأت انادي على امي وابويا ولكن مفيش حد بيرد خالص. سلمت امري لله وبدأت احاول انا شخصيا اتحرك، لعل وعسى ما موتش انا كمان لو كانوا هم ماتوا. وصلت الباب الاوضه، مسكت مقبض الباب بايدي، كان زي جمره من النار، حرارتها ضربت فعلا في نفوخي. غبت عن الوعي، ما غبتش عن الوعي، لكني في لحظه سمعت صوت امي بتعيط. كل حاجه اتغيرت. قالت لي يا ابني احنا صحينا على صوت انفجار في البيت، لقينا البيت كله سليم ما عدا اوضتك، وكان في السنه نار طالعه من تحت الباب، ابوك كسر الباب، لقيناك واقع في الارض وايدك دي محروقه. وبعدين لقيتها بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لها في ايه يا ماما؟ قالت لي ايدك يا ابني دي كانت محروقه، ايدك دلوقتي ما فيهاش حاجه. قلت لها يا ماما ده خير يا ماما، العفاريت بيعالجوني، تزعلانه ليه؟ المفروض تفرحي لي. انا كنت يائس. قالت لي ده انا كلمت مدام فايزه وقالت لي عادي يا مدام، ما هو البيوت هنا انت ما سمعتيش عن اللي بيحصل، البيوت بتولع لوحدها وتطفي لوحدها، وكويس انها جت على قد اوضه المحروس ابنك. بس يا شمس يا ابني الغريب ان اوضتك سليمه، اوضتك ما تحرقش فيها غير يمكن كرسي، لكن المنظر لما كنا بره في الطرقه الاوضه كانت زي ما تكون في جوه جحيم من النار. قلت لها خلاص يا ماما مش انا هروح للجهبز العلامه صاحب الكرامات، سيبيني اروح واسمع هيقول ايه. وعلى الميعاد كنت انا وبابا هناك، ما سمحش البابا يدخل ولا الناس اللي شغال عنده سمحوا البابا اصلا انه يدخل اكتر من انه على الباب يسلمني. خدني من ايدي وفتح باب اوضه وقال لي الاوضه دي بتاعتك، نام والصبح نتكلم. روائح البخور المنتشره في الغرفه كانت كتير قوي، خنقتني ويمكن هي اللي نايمتني. صحيت على حد بيخبط على الباب وخدني فتحت، كان هو الراجل ده وخدني وقال لي هتاكل الاكل اللي معمول لك ده. قلت له ايه فطار يعني مختلف يعني؟ مديت المعلقه وبدوق لقيت حاجه غريبه جدا، جيت رجعها لقيت ايد بتتحط في بقي يقول لي ابلع دلوقتي، ابلع كل اللي قدامك ده دلوقتي. حاولت اخرج ايدي يعني حسيت ان انا متكتف، وبدات اسمع صوت ناس تانية، فواضح ان انا كنت متكتف من اكتر من شخص. قال لي ده اللي هيطهر جسمك، المس المس يا شمس. قلت له خلاص الموضوع مش مستاهل انك تكتفني، خلاص مش عايز احكي لكم طعمه، كان في منتهى البشاعه. ويعني ايه بتاكل حاجه طعمها وحش وانت مش شايفها؟ مش انت برضو رابط عينيك ومش شايف؟ خلصت اكل الشيء الغريب المقرف اللي كنت باكله، وبعد ما خلصت خدني وتقريبا دخلنا اوضه تانية، قعدني على كرسي وقال لي هتقعد على الكرسي ده وسامحني في اللي هيحصل كمان شويه. قلت له ايه هتموتني يعني ولا؟ قال لي لا هربط ايديك. وسمعت صوت عود كبريت بيتولع وريحة بخور تاني ملت المكان الجديد اللي أنا كنت فيه، وبدأت أحس بنفس الإحساس اللي حسيت بيه في الأول خالص، بخور بيعدي قدامي رايح جاي وحرارة البخور نفسها قدام وشي. ولقيته بيقول لي استرخي شمس، فضي دماغك من كل حاجة وقول لنفسك عادي، الجن هيأذيني، لو هيأذيني وربنا اللي كاتب ده عادي، لو مش هيأذيني وربنا كاتب انه مش هيأذيني عادي، كل حاجة لازم تكون عادي. جيت اجادله قال لي ارجوك قول في دماغك الكلام ده، انك حتى لو حصل لك حاجة يبقى ربنا اللي كاتبها فعادي، ولو ما حصل لكش حاجة وربنا كاتب ان ما يحصل لكش عادي، انت راضي ومسلم لأمر ربك. Thank you. أنفذ الكلام في دماغي وركز في كلمة عادي عادي عادي. وهو بدأ يتكلم بعد ما ربط إيديه الاثنين في الكرسي. الآن نطلب منكم الحضور في هذه الساعة، الساعة شمس، أي حاجة هتتجسد قدامك لازم توصفها لي بالظبط. غمض عينيك. لا مؤاخذة يا ابني، ما تغمض. أي حاجة هتتجسد قدامك انسى ان انت كفيف، انت هتشوف في حاجات هتتجسد قدام خيالك وقدام عقلك. اوصفها لي أرجوك بحق العهود السليمانية، بحق الحدود الموضوعة، بحق القوانين المرفوعة. تجلبوا لابن آدم الآن، تجلبوا له كل ما حدث أو تتجلوا له الآن بحق العهود السليمانية، بحق الحدود الموضوعة، بحق القوانين المرفوعة. تجلبوا أو تتجلوا لابن آدم الآن. نفس الصوت اللي سمعته في الأوضة تاني بيتكرر بيتكرر. حضرنا حضرة الملازمة. بدأت أسمع أصوات غريبة متداخلة مش فاهم إيه ومين. ولكن الصورة المظلمة المعتادة اللي أنا عايش فيها طول عمري بدأت تتغير. وبدأت الصورة تكون قدامي عبارة عن صفحة. هو ده اللون الأبيض؟ أيوه، كنت بشوفه قبل كده حاجة زي لمحات خاطفة. وبدأت أشوف بنت بالملامح اللي أنا برسمها في خيالي بتشاور لي على مكان بإيدها. وكانت بتشاور قدامي على حاجة كده ليها بابين. عارفها عارفها، ده الدولاب، ده الدولاب بتاعي. وبعدها الصورة كلها اتحولت وتبددت تاني ورجعت للضلمة من جديد. وبدأت أحس بحاجة بتضرب على وشي وصوت دكروري بيقول أمركم الآن بالانسحاب، أمركم فورا بالانسحاب، أمركم الآن بالانسحاب، الانسحاب، أمركم بالانسحاب. صوت دكروري نفسه تغير وبدأت أسمع صوت ماما. خلاص يا شمس، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يا ابني. دكروري لما جابك وقال لنا وبلغنا الشرطة وهما جايين قالوا هيكسروه. دكروري قال إيه؟ أنا مش فاهم. هو أنا قلت إيه يا ماما؟ ماما أنا قلت إيه؟ قالت لي اللي أنت قلت لدكروري ان هما يجوا يكسروا الدولاب وهيلاقوا فيه حاجه. قلت لها يكسروا الدولاب يلاقوا فيه حاجه زي يا ماما؟ تفتحوا الدولاب تشوفوا اللي انتوا عايزينه فيه. في ايه يا ماما؟ وانا جيت انا في البيت ولا انا فين؟ قالت لي اه يا حبيبي انت في البيت. قلت لها امتى؟ انا كنت لسه من ثانيه واحده معاه. قالت لي حبيبي ثانيه واحده ايه ده، انت عدى عليك يومين هناك. ما لحقناش ندخل في جدال طويل لأن بالفعل الشرطة كانت جت وكسروا الدولاب وكسروا الحيطة اللي ورا الدولاب، وكان جوه الحيطة صندوق من مجرد ما وصلوا له كان فيه ريحة البخور والزيوت المخلوطة والخشب اللي أنا شمتها على طول نفاذة جدا. سمعت ماما بتقول يا نهار اسود ده شمس ابنك كان شايف اللي حصل، ده كان فعلا في واحدة. ده لها ماما على فكرة ما ينفعش توشوشي لأن أنا أكتر واحد بسمع صوت الهمهمات والهمس. في إيه يا ماما ورا الدولاب؟ قالت لي ابني هو أنت مش فاكر أنت قلت للراجل إيه؟ لا مش فاكر، وهو فين يحكي لي؟ ممكن توصليني للي لقيه ورا الدولاب؟ لقيتها بتقول لواحد من الظباط أرجوك ابني هو السبب في انكم لقيتوا ده، سيبوه يحط ايده يلمس. وفعلا حطيت ايدي ولمست هيكل عظمي. أول ما لمست المشهد زي ما يكون الصورة اتقلبت بيا ورجعت بيا لمشاهد كتير متداخلة ورا بعضها، مشاهد كتير جدا متداخلة. دخلت لقيتني بنت بتصرخ وعمالة تجري، واحد بيجري وراها بسكينة مطبخ، سكينة شداد خدها من مطبخ وبيجري بيها وراها. دخلت أوضة وقفلت على نفسها الباب، بدأ يخبط على باب الأوضة وهي صوتها بينهج ومرعوبة وبتتنفس وخايفة من الموت، وبدأ يكسر في الباب. دخل ما لقاهاش لانها استخبت جوه دولاب شبه دولابي بالظبط، فضل يدور عليها تحت السرير لكنه ما لقاهاش. استخبت المسكينه جوه دولاب الهدوم، فتح دولاب وأول ما شافها طعنها، كانت أول طعنة خلتها تقع جوه الدولاب، بعدها شدها وجرها برا الدولاب وذبحها. وبعد كده رجعت للظلمة من جديد ورجعت حسيت بالملمس اللي كنت لمسه. ملمس الهيكل العظمي من جديد. أيوه سامع أصوات الضباط بيكلموا بعض. ده كان مش مفروض ان دول كانوا عرسان جداد؟ مش مفروض ان هو ده كان نحات وبيعمل تماثيل هنا بيحطها في الاحتفالات والحاجات الحفلات اللي هنا بتتحط على المسرح؟ مش ده اللي قالوا ان مراته اختفت؟ مش ده كلام متواتر عمال اسمعه من هنا على هنا وجمع صوت من هنا على صوت من هنا علشان اكون الصورة كاملة. المسكينة كان زوجها بيشتغل نحات وسكنه في المكان ده وقتلها ودفنها في الحيطة ورا الدولاب، وكان قدري أنا إن أنا لأستشعر وجودها وأكون سبب في كشف الستار عن الجريمة اللي لو أنا ما كشفتهاش تقريبا ما كانتش عمرها تتكشف. معرفش ليه أنا من دون الناس اللي وصلت لي، معرفش ليه أنا من دون الناس اللي حسيت بكل ده. يمكن ربنا ليه حكمة عوضني نوع من الشفافية ما يحسش بيه غير اللي عانى معاناتي، أو المبتلى، أو اللي ربنا كافئه زي حالاتي. أنا خلصت القصة، لكن اسمح لي أطلب منك تفضل دايما فاكر تجربة إنك تعيش في الظلام لمدة ساعة، مش عشان تعيش تجربة رعب ولا حاجة، علشان تعيش تجربة ناس عايشة طول عمرها في الظلمة. الظلمة عندك ليها آخر لما اليوم بيخلص أو بيبدأ اليوم الجديد والشمس بتطلع. حتى الشمس دي أنا معرفهاش. عزيزي المستمع، أشكرك إنك تعايشت التجربة بتاعتي، ويمكنك الآن خلع الرباط عن عينيك. خلصت القصة، وأنا اللي كتبتها المرة دي زي ما قلت لكم. يعني أنا ما بحبش أكتب كتير ولا حاجة، ولكن نحاول نكون مختلفين كل مدة بحاجة برا التقليدي والنمطي. يا رب تكون عجبتكم. والموضوع زي ما قلنا في الأول إنها ليست قصة تهدف للرعب فقط، أو مش قصة رعب، هي قصة ليها معاني ومغزى أكبر من كده بكتير. لو أذينا شعور أي حد نفسيا فيها فده مش المقصود خالص، بالعكس احنا المقصود ارقى واسمى من كده بكتير. القصص تقدروا تتابعوها دايما من خلال قناه الراديو 9090 على يوتيوب، youtube.com/radio9090، او تكتب في يوتيوب في البحث رعب الراديو 9090 هتقدر تحصل على كل القصص. تقدروا تتابعونا كمان من خلال مواعيدنا الثابته من الثلاث للسبت من الساعه 12 للساعه 3 صباحا على الراديو 9090 وكلام معلمين بكل فقراته. يوم السبت الجاي عندنا ملفات سريه ما تنسوش في اخر برضو ساعه من البرنامج. كمان تقدروا تتابعوا صفحة راديو 9090 على الفيسبوك، راديو 9090 بالعربي أو بالفرانكو عرب. تقدروا تبعتوا لنا قصص الرعب على صفحتي الخاصة بي على الفيسبوك أحمد يونس، صفحة السبالينج بتاعها أحمد AHMAD، أحمد يونس YOUNES. صفحة الفان بيج اللي فيها مليون وزيادة، هي دي اللي ممكن تبعتوا عليها القصص، وأنا هفتح الرسائل علشان تبعتوا لنا كل مشاركاتكم. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل بكرة إن شاء الله. كلام جديد للمعلمين، تصبحوا لألف خير. سلام عليكم.